سلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة بعطيكم قصة مسوية ضجة الآن في تركيا. قصة غريبة تم اكتشافها قبل يومين، لكن بداية القصة كان في عام 2019 لرجل تركي اسمه محمد أكان. محمد أكان هذا عمره 55 سنة، يعيش في منطقة اسمها بوهاركنت. عنده مشاكل عائلية مع زوجته ومع أطراف أخرى من العائلة، كل ما تضايق كل ما يعني زعل طالع من البيت وراح لأحد أصدقائه اسمه عثمان في منطقة اسمها دينيزلي، يروح له يشكي له ويفضفض ويقول له والله أنا عندي مشاكل في البيت وماني عارف شلون أحلها وزوجتي دائما كذا وكذا وكذا. هذا الصديق اللي هو عثمان قال له اسمع يا محمد أكان، أنت لمتى متحمل عائلتك؟ لمتى أنت صابر وتطوف وتتجاوز عن بعض الأمور؟ قال أجل شو أسوي؟ شنو الحل يعني؟ قال أنا أقول لك خل أهلك وزوجتك خصوصا يتأدبون لما تتركهم فترة ويعرفون قيمتك. قال شلون يعني؟ فهمني أكثر يعني. قال أتركهم وتعال عيش عندي في الشقة اللي أنا ساكن فيها، اتركهم شهر شهرين ثلاثة علشان يعرفون قيمتك في البيت ومكانتك وانه ما يزعلونك ولا انه كذا. فعلا محمد أكان صار يفكر فيها، قال والله فكرة حلوة يعني. قال انا بطلع ذاك اليوم ويتشاجر مع زوجته ويهددهم وياخذ اغراضه ويمشي من البيت. وين راح؟ راح إلى صديق عثمان صديق السوء. ومن ذاك اليوم ومحمد أكان ما له لا حس ولا خبر، ينتظرونه شهر شهرين ثلاث، زوجته تسأل عنه، أهله أخوانه خواته، هذا وين راح من صدقه يعني؟ شلون يترك بيته ويترك أهله ويترك عياله؟ صاروا يدورون عليه يسألون عند أصدقائهم، وهم عارفين أن الرجل هو بإرادته اللي طلع من البيت. فكانوا لما يروحون إلى الشرطة بعد عدة أشهر من غيابه، الشرطة يسألونهم أهو يعني مثلا فقدتوا كنتم تنتظرون أنه يرجع البيت وما رجع؟ قالوا لا أهو خذ أغراضه ومشى. قال إذن هذا ما هو اختفاء، هذا رجل بإرادته غايب عن البيت، كيف احنا بنجبره يعني يرجع البيت؟ قالوا لا احنا حاسين ان في شيء ما هو طبيعي. قال شنو الشيء اللي ما هو طبيعي؟ ورجل وخذ اغراضه، رجل عمره 55 يعني ما هو صغير في العمر علشان تبلغون، ولا هو امرأة وزوجها يدور عليها ولا ابوها ولا لا، يعني رجال وله حرية التصرف بنفسه، كيف إلا إذا في أي دليل يؤكد لكم أن هذا الرجل مثلا تعرض لمكروه أو أحد بلغكم أو شفتوا شيء يعني. قال لا والله ما في. قال إذن ما يستبلغون. فعلا هم قالوا إحنا شو نسوي؟ يمكن الرجل هو مختفي ما يبينا نلقاه يعني. يدورون ستة أشهر سبعة أشهر سنة سنتين، وصلوا إلى عام 2020 2021. قامت أخته وراحت قدمت بلاغ، جابت واسطات الدنيا وتحاول تفهمهم يا جماعة أخوي أنا متأكدة إن في شيء حاصل له، يعني في أمر امنعه عن الظهور. رحنا سألنا كل أصدقائه ما ولا واحد فيهم شافه، يعني وين راح؟ أخوي أصلا ما طلع برا تركيا، موجود شلون يعني شلون هو اصلا قاعد يدبر اموره؟ ليش ما يتصل؟ زين انا اخته ما عندي مشاكل معاه، ليش ما يتواصل معاي كالمعتاد يعني مثل السابق؟ سالوها متى صار له الحين، كم صار له يعني؟ قالت من 2019 واحنا سبق ان جينا وانتم رفضتوا. قالوا 2019 الحين تقريبا عد عليه 3 سنوات. خلاص هني بدأوا فعلا يشيكون ولا موجود في تركيا، ما اتصل عليكم؟ قالت ابدا، تليفوناته مغلقه. زين في احد يعني عرفه مثلا ممكن يكون عنده؟ قالت ما خلينا لا قريب ولا بعيد الا سالناه. الرجل مختفي اختفاء غريب واحنا شاكين انه حصل له مكروه. سجلوا لها قضيه تغيب عن اخوها محمد اكان، وصار البحث والتعميم عليه وعلى بياناته وعلى كذا، لين بدأوا المحققين يشكون في امر غريب بعد ما وصلت لهم بيانات من البنك، من حسابه البنكي، ان هذا محمد اكان يستلم راتب التقاعدي بشكل منتظم من عام 2019 إلى اليوم هذا يوم البلاغ. الحين صار لهم تقريبا الحين 3 سنوات ونص. طلب ضابط التحقيق من البنك إنه يحدد مواقع أجهزة السحب الآلي، يبي يشوفون هذا وين ساكن، في أي منطقة اللي قاعد يسحب منها المبالغ المالية اللي يسحب راتبه. جاهم الرد إنه من بنوك مختلفة ومن مواقع ومدن مختلفة. استغرب، قال ليش يعني، ليش مثلا الراتب هذا يسحبه من المنطقة الفلانية والراتب اللي بعده يروح مدينة أبعد ومدينة أخرى وثالثة ورابعة؟ ليش؟ إيش في هذا؟ بهالطريقة ما راح يعرفون وين ساكن أو مستقر. قال تدري شلون يبعطونا صوره؟ الحين ما كنت سحب الآلي، إذا أحد سحب اتصور أي شخص يستخدم البطاقة. يوم طلعوا الصور ولا هذه امرأة أصلا اللي تستلم الراتب لكنها متغطية، أو مرات حاطة يعني غطى على عيونها ولا نظارات واللفة يعني ماخذة 3/4 الوجه، يعني مو مبين عدل يعني الوجه. جابوا مجموعة صور لأكثر من عملية سحب وكذلك صور لسحوبات سابقة، وصلت عند ضابط التحقيق. هني الضابط استغرب، شو المرة هذه اللي من 2019 إلى الآن يعني وصلت ل4 سنوات وإيه الوحيدة اللي تسحب الراتب؟ يعني ولا مرة محمد أكان راح سحب من نفسه، ليش يعطي بطاقة السحب الآلي لامرأة؟ شيكوا عليه، قالوا يمكن متزوج وحدة ثانية. طالع لا، ما عنده زوجة ثانية. منو هذه قريبة له؟ معقول إذا ليش ما راح سحب لو مرة خلال السنوات الأربعة؟ أخاف في شيء هذا، هي بيعرفون هذه منو المرأة وليش محمد أكان يعطيها بطاقته هالصورة الغريبة يعني. قالوا ننتظرها لما ينزل الراتب الجاي، وعمموا على البنوك اللي تم سحب منها في السابق ان اول ما تحصل عملية سحب الراتب تبلغونا. قال اوكي. نزل الراتب، تأهبوا رجال الامن وانتظروا اتصال من قبل البنك. البنك على طول قال لهم تو حصلت عملية سحب من الفرع الفلاني، الجهاز كذا مكان كذا، ويطيرون. طبعا عندهم صور المرأة هذه وعلى طول يصيدونها. هني كانت الصدمة يوم سكوا هالمرأة عطينا هويتك عطينا كذا، يحاولون يتكلموا معاها، ارتبكت توترت لا وكذا، حاولت انها تهرب، مسكوها عدل ولا تطلع رجل. اهلا وسهلا، انت منو؟ الله يخليكم. شنو الله يخليكم؟ تعال، انت منو؟ انت محمد اكان؟ لا، انت منو؟ انا عثمان. شنو؟ انا عثمان صديق محمد اكان. وليش متنكر زي امرأة وحاط روج وباروكة وحالتك حالة؟ وانت ايش عندك تسحب راتب الرجال صار لك 4 سنوات معاك؟ هو محمد وينه؟ ها ها والله هو اللي اعطاني. زين اوكي، اعطاك بطاقة تسحب الراتب صح؟ قال ايه. زين عشان تعطيه الراتب وينه؟ هو تلع ثمحة مسكوه. تعال تعال، انت فيك بلا. حققوا معاه، وهني كانت فعلا الصاعقة. هذا عثمان صديق محمد أكان، الروح بالروح وعشرة عمر. يوم حققوا معاه وضغطوا عليه ويعترف، قال بصراحة أنا يوم من الأيام احتجت مبلغ من المال وطلبت من صديق محمد أكان ورفض، لأنه عارف أن أنا وضع المادي جدا تعبان ولا يمكن أني راح أرد هالمبلغ. لذلك أنا حقت عليه وأشوف أن حياته سعيدة وأموره طيبة وكذا، فبديت أحرضه على أسرته وخصوصا زوجته، وصرت يوميا أعبي براس الأفكار واني اضع الكراهيه بينه وبين اهله علشان يتركهم، والهدف انه يجي يعيش معاي. وفعلا يوم الايام ويقوم محمد بعد ما تشاجر مع اسرته ويتركهم، خذ اغراضه وجاء سكن عندي. وكانت هذه هي بدايه الخطه، لان الخطه الجزء الاخر منها اني انا كنت متفق مع أحد أصدقائي اسمه أنور، هم يسمونه أنور، أعتقد هو اسمه أنور ما أدري، بس اسمه أنور، أني أتخلص من محمد أكان. سوينا له جلسة في إحدى السهرات وجبنا الخمور وتعمدنا نخلي محمد يشرب لحد ما يوصل مرحلة من السكر بدون ما يشعر بنفسه. أخذناه إلى أحد المناطق الصحراوية، وكنت مجهز حفرة علشان أرميه داخلها، فجبت العصا وضربته على رأسه من الخلف وسقط في الحفرة اللي كنت مجهزها. فلما حاول أن يعني كان هو مو فقد الوعي، هو سكران لكن مستوعب اللي قاعد يحصل له، فحاول انه يخرج مره ثانيه من الحفره، ضربته مره اخرى على راسه، فقد الوعي لكن كان لا يزال على قيد الحياه. والضربه ما كانت قاتله، لكني تركته داخل الحفره واغلقت خلفه الباب. هو الظهر مسوي له مثل القبر وفيه باب، سكرت عليه الباب ودفنته وهو حي الحقير. طبعا كانوا ماخذين كل اللي معاه من أوراق وثبوتيات والبطاقة البنكية. ومن ذاك اليوم طبعا اتركوه، ما يدرون هو تعذب داخل هالقبر، صحة متى مات مختنق، ما أهمه. يقول واستمريت طوال هالسنوات أسحب راتبة التقاعدي، وكنت أتنكر بزي امرأة علشان لا تكشفني الكاميرات الموجودة حوالين اللي هو مكان السحب الآلي، وكذلك الكاميرا اللي تكون داخل الماكينة. ففعلا أول سنة ثاني سنة حسيت أن الأمر خلاص، وأني راح أعيش طوال سنوات عمري أصرف من راتب محمد أكان التقاعدي. قالوا له وين مكان القبر؟ ويروحون إلى المكان اللي دافن فيه صديقة محمد أكان. يوم افتحوا ويشوفون منظر مبين أن الرجل كان يحاول لمدة أيام أنه يطلع من هالقبر ما قدر. لقينا حافر حفرة يمين وحفرة يسار، لقينا يعني مكسر الخشب الباب حافرة بأظافرة، لكنه طبعا ما قدر أنه يكسره. حافر حافر حافر لين تعب المسكين أول يوم ثاني يوم، لين مات وهو داخل هالقبر هذا. القضية الآن شغالة، صار لها يومين تم اكتشافها، وإلى الآن لم يتم يعني طرح أول محاكمة لها. ممكن الأيام القادمة راح نشوف معلومات جديدة أو أخبار جديدة عن هالواقعة. أما قصة الليلة، هذه القصة أنا حزنت جدا على هالقصة اللي قال لي إياها شخص، والمشكلة حلفني لا تذكر اسم الدولة، لا تذكر اسم الشخص، يعني حتى جنسية الشخصيات. وإحنا بالأول والأخير الهدف هو هي الفائدة من القصة مو الأشخاص، لكن اسمع السالفة الغريبة العجيبة. شاب عربي في عام 2010، في 2010 عمره 25 سنة، وقرر انه يسافر الى امريكا لاستكمال دراسة، وسافر الله سهل عليه. هناك تعرف على فتاة امريكية لكن من اصول عربية، بنت جميلة واعجب فيها وحس انها يعني متوافقة معاه بأفكاره بأطباعه، فقال لها أنا أبي أتزوج على سنة الله ورسوله. وسمع أن هي سبق أنها كانت يعني تفكر أنها ترجع لبلدها في الدولة العربية، فقال حلو يعني، لأنه بالنهاية بيرجع وهو يستقر في دولته، ما يبقى طول عمره في أمريكا. والبنت ما كان عندها مانع، لذلك عرض عليها موضوع الزواج وكلم أهلها وقالوا له أنت عارف إحنا أول وتالي، ترى إحنا عرب وما نزوجك أنت يعني جاي بروحك. قال لا لا لا أنا ما عندي مانع، أمي وأبوي بإمكانهم أن يجون إلى أمريكا، يجون سياحة وكذلك علشان يشوفون البنت ويتقدمون يعني بشكل رسمي. قالوا إذن على بركة الله. يقول كلمت أمي وأبوي والله يخليكم وترجاهم، والبنت هذه أنا راح تسعدني وأحس إن البنت يعني دخلت قلبي. يقول بعد مدة من الإقناع والحن على هل يرضوا، وسافروا جو على أمريكا، شافوا البنت، البنت جميلة وأسرتها يعني أسرها طيبة وأصول عربية معروفة، لكن محاصلين على الجنسية الأمريكية وعايشين من زمان. وافقوا وتزوجنا، أمي وأبوي رجعوا إلى البلد. أول سنة ثاني سنة ما حصل حمل، ورحنا فحصنا خفنا أنه يكون في شيء يعني أنا ولا إيه. قال لنا الدكتور أبدا ما فيكم شيء، لكن هذا نصيب ممكن تأخرون، ترى شيء طبيعي. قلنا إذن عادي ما عندنا مانع، إحنا مو مستعجلين أصلا. سنة سنتين، السنة الخامسة وأنا كنت مجمع لي مبلغ لأني كنت أدرس وكذلك كنت حاصل على وظيفة، فحصلت لي مبلغ حلو، وكنت دائما أسولف معاها أقول لها أنا يعني لازم نبني المستقبل ونشوف لنا أرض في بلدي، يعني نبنيها فيلا حلوة وكذا، وشلون تبين نصمم. صرنا إحنا نحلم أنا وزوجتي، فقررنا أن في عام 2015 أن ننزل للبلد بالمبلغ اللي عندي نشتري فيها قطعة أرض. وأبوي أصلا كان شايف لي في أرض مناسبة وراح يساعدني فيها وأنا عندي مبلغ، فبلغت زوجتي ان نبي نروح للبلد، وهذه اول مره هي تنزل للبلد من امريكا. وإن نشتري هالأرض. من حسن حظي أن زوجتي حملت وكنت مبسوط وطاير من الفرحة. فعلا سافرنا واشترينا الأرض وكنا مبسوطين فيها جدا، أنا وأسرتي، وأسرتي أول مرة يتعرفون على زوجتي، والحياة كانت جدا سعيدة. لكن زوجتي تبين أنها في الأشهر الأخيرة من الحمل، يعني على ما وصلنا، على ما قعدنا كم شهر كذا، الحسبة أنها خلاص ما بقالها شهرين، شهرين شوي. وأنا ودي يعني ولدي لما يولد يولد هني عند أمي، يعني لأنها هناك خلاص يعني إحنا عايشين بروحنا، فتكون والدتي موجودة، خواتي عندها، وعشان يفرحون كذلك بالمولود، وهذا يعتبر أول حفيد لأمي وأبوي. فقلت لها خلاص خليك هني لين تولدين. قالت ما في مشكلة. لكن شنو الشيء الغريب في الموضوع؟ أن صارت كل أسبوع أسبوعين لازم تروح تراجع، ويوم تقول لي لا بروح المستشفى الفلاني، لا بعدين تغيرها تقول بروح المستشفى الثاني، وتروحين يقول تعبت وأنا أوديها للعيادات وللدكاترة والمستشفيات. يا بنت الحلال شفيك أنت ما في شيء ولسه على موعد الولادة. تقول لا أبا أطمن، ما يخالف أبا أطمن. قلت خلاص أوكي. بعد يعني امرأة في هالحالة هذه ما تقدر تردها بشيء. يعني صار موضوع المراجعات بالنسبة لي أمر مستغرب جدا، وخصوصا لما اختارت أنها تولد في إحدى المستشفيات البعيدة عن مكان سكني، رغم أن مكان سكننا في مستشفى معروف وللولادة ومن أفضل مستشفيات. قالت لا أنا لازم أولد في المستشفى الفلاني في المنطقة البعيدة. كنا مستغربين، وأنا كنت أقول لها ليش يا بنت الحلال، أخاف أن تحين ساعة الولادة وما نلحق نوصلك للمستشفى البعيد. قالت لا أنا أبي إلا أروح مرتاحة على الدكتورة اللي هناك وخلاص. قلنا لها كيف، ما عندنا مانع. فعلا أولدت في المستشفى، ويومين ثلاثة طلعوها وجبنا الولد للبيت وكنا مبسوطين والحمد لله. وشهر شهرين ثلاثة وسافرنا إلى أمريكا. إلى الآن الموضوع طبيعي. بعد سنتين حملت وجابت ولد، والفترة هذه أنا غبت عن الديرة ما رجعت، لكن صاروا أمي وأبوي يشتاقوا لي ويتصلون، ومتى تجون نبي نشوفكم، نبي نشوف أحفادنا، الأول الكبير اللي كان مولود عندنا في البلد والثاني اللي ما شفناه، متى تجون وكذا. يقول حتى ولدي الثاني أصبح عمره تقريب السنتين وما شافوا لا أمي ولا أبوي، وأنا كذلك مشتاق أني أرجع أشوفهم يعني. فقلت له يلا خلينا نرجع للبلد على الأقل يشوفون عيالنا ونقعد شوية وروح نشوف الأرض وكذا، يعني نشوف أمورنا. قالت أوكي ما في مانع. يقول لما رحنا للبلد أول يوم ثاني يوم، والدتي كنت أشوفها دائما كأنها تفكر وسرحانة وما أدري، وكل ما تشوفني تحاول تصد عني، استغربت منها. لكن في اليوم الرابع قالت لي تعال أبي أكلمك موضوع. قالت لي يا ولدي ولدكم هذا الكبير ما يشابهكم أبد، ليش؟ قلت لها شنو؟ قالت ولدكم الكبير مو الثاني، لا الكبير الأول واحد هذا ما يشابهكم. يعني هي شنو أصولها، شنو يعني لها أصول مثلا صينية، لها أصول يابانية، يعني لها أصول أسيوية أو بخارية. أنتم عرفتوا شكل أهل بخارة وشكل أهل آسيا يعني. قالها لا يا يما، لا بنت عربية، وما بيقول لكم شنو الدولة، لكن عربية أصيلة يعني. قالت غريبة يعني، الولد هذا لا يشبه أخوه اللي أصغر منه، ولا يشبهك ولا يشبه أمه. يا ولدي أخاف في شيء. صرت أضحك أنا، يا يما تركي عنك قصص أبو طلال يخليك توسوسين على الفاضي. لا يما هذا يعني شنو، احنا بايقينه؟ ترى مولود هني عندنا في البلد يعني مو هناك. قالت أدري، وهذا اللي أنا مجنني يعني. قال يما أنت ممكن تهيئ لك، ما في شيء يعني عادي. يقول أنا صحيح كنت أقول حق أمي لا يا يما عادي وكذا، لكن أنا في بالي صرت أركز فعلا ولدي هذا الكبير ما يشبهنا، لكن أنا حاولت أني أقتل هل الوسواس اللي في عقلي وأني ما أفكر فيه أبدا، لكن في أمر طارئ جدا حصل، إن فعلا الولد فيها بعض الأمراض، هو مصاب بمرض يعني يعتبر هذا مرض وراثي، اللي هو مثل الأنيميا، ومو الأنيميا يسمونه الأنيميا الفوسوداني أو شيء كذا يعني، ويحتاج إلى علاجات وكذا. وحتى لما أول ما فحصوا سألونا أن هل أحد من أفراد الأسرة يعاني من نفس المرض، قلنا لا، أمه أبوه زين، أسرته جده جدته، قلنا لا. قالوا ممكن إنه يحصل يعني إنه يطلع هو فيه المرض هذا عادي يعني. هذا الشيء هم خلاني أرد أفكر مرة ثانية بالكلام اللي كانت تقوله والدتي، وتفكيرها إن هذا ما يشابهني، وإن بس قلت أنا شنو يعني إذا ما يشابهني شنو المقصود يعني؟ هل يعني مبدلين ولدنا، أو الزوجة خاينة، أو إحنا بايقينة أو سارقينة يعني شنو؟ يقول أنا صار ألف فكرة وفكرة تجيب براسي يعني شنو، ما أنا فاهم. قلت أنا خليني أفحص الدي إن إيه وأقارن، وبما أن إحنا في بلدي وقبل أروح أمريكا وكبر الموضوع، وأنا عندي أحد أقاربي دكتور ويعمل في مستشفى كبير، كلمته في هالموضوع وأن أنا عندي شكوك وهالموضوع بدأ يكبر عندي. الله يخليك خليني أعمل الفحص يعني أنا ولدي فقط علشان أقتل الوسواس اللي في رأسي. يقول فعلا، قال لي بعد يعني الحاح، وكان يقول لي يا ابن الحلال لا تفكر بهالطريقة غلط، أنا صرت أحن عليه وما عندي وقت وبرجع لأمريكا، والله يخليك وماني قادر أركز بشغلي ولا في أسرتي ولا كذا. قال لي ما في مشكلة، عملنا الفحص الدي ان ايه، وأخذت الولد وخذوا منه عينة بدون ما تنتبه أمه، وبعد عدة أيام ويتصل علي ابن عمي هذا اللي هو دكتور، قال لي تعال. رحت له، قال لي والله عندي لك خبر والله مش طيب يعني. قلت له ايش الحاصل؟ قال اسمعني، اول شيء الولد هذا ما هو ولدك. قلت شنو؟ انت ما انت ابوه. ايش تقصد انت؟ قال اقولك انت ما انت ابوه، فلا تستعجل، لا تستعجل ولا تفكر موضوع الخيانة. قلت له أجل شنو إذا أنا مو أبوه؟ قال يمكن كذلك زوجتك ما هي أمه، يمكن في خطأ صاير. قلت ها، ترى مولود هني في بلدنا هني مو بأمريكا. قال أنا عارف وهذه هي المصيبة، لازم نعرف شنو الخطأ اللي حصل. فاتحها في الموضوع وحطها أمام الأمر الواقع وقول لها يا إنها خاينتك يا إن في خطأ. إذا قالت خاينة خلاص فهمنا صار. إذا قالت لا وكذا قول لها خلينا نفحص الدي إن إيه، أكيد ما راح تعارض إذا هي فعلا واثقة من نفسها. وجيبها خلها قدامي يعني نكشف لها الموضوع. يقول فعلا واخذ زوجتي واجيبها عند ابن عمي الدكتور هذا، ونفاتحها في الموضوع. وبدت هي تبكي وحرام عليكم وهذا ابني وما راح اخليه وانا ما خنت وانا كذا. قلنا خلاص نفحص، نبي عينه منك، نبي نعرف انت امه ولا لا. انا ماني ابوه، انت امه؟ قالت انا متاكده ان انا امه. قال اذا انت امه يعني انت خاينه. قالت حتى لو شو تقول انا هذا ابني ما راح. قال انا ابني عارف ابنك الحين. قالت ابني انا عارفه قال يعني خاينه. قالت انا ما خنت. قال خلينا نفحص. بعد عناء عشان نفهمها قالت اوكي افحص. يوم فحصنا فعلا وتطلع النتيجه ان هذه ما هي امه. وصارت تبكي. قال لها شوفي، من السهل جدا ان نعرف هذا ولد منو الان، لان انت والده هني في هالديره هذه مو بامريكا. راح نقدم بلاغ وراح يطلعون كل المواليد اللي انولدوا في نفس اليوم وراح نطلع الحقيقه. تفهمين ولا لا؟ قالت لا وانتم غلطانين وكذا. يقول فعلا بلغنا وتم التحقيق وتم استدعاء مدير المستشفى وإدارة سجل المواليد وطلعوا 29 مولود في هالمستشفى. حتى يعني ما كانوا 29 مولود في نفس اليوم، جابوا حتى المواليد اللي قبلها بيوم يومين واللي بعدها بيوم يومين، صاروا عددهم 29. 29 عائلة. طبعا انتم الحين كل واحد يفكر ها طلع كذا طلع كذا، انا عارف راح تستنتجون يعني، لكن اخذوا عندكم هالاستنتاج اللي ما راح يتوقع احد. اعترفت وبطت الجربة اللي هي الزوجة. قالت فعلا هذا ما هو ابني. شلون؟ اجل منو ابنك؟ قالت ابني واحد من الأولاد اللي من العوائل 29. وشلون راح نعرفه؟ شلون كذا شلون كذا؟ قالت لا تخافون، أكيد راح يكون مميز لأنه أسمر. أسمر أسمر شنو؟ أسمر؟ طبعا هي بيضة والزوج أبيض. أسمر من وين جاء؟ قالت يبا أنا حملت من علاقة مع صديق أسمر في أمريكا وخفت أن زوجي يكتشف. لما جيت بولد جابني إلى ديرته فصرت خايفة أنه أولد وراح يشوف، وكنت حاسة أنه راح يطلع أسمر. لذلك كنت طوال الشهر اللي جلست فيه وأنا أدور على وحدة من هالممرضات ولا هالدكاترة تقبل أني أعطيها فلوس وتبدل ولدي بأي مولود، لين فعلا طحت على ممرضة وهذه هي مثل مشرفة الممرضات ودفعت لها مبلغ كبير. وبيوم الولادة حتى اني اخترت مستشفى بعيد عن المنطقة اللي احنا ساكن فيها فقط علشان تكون هالممرضة موجودة. وكنت اطلب منها ان المولود اللي يجيني اذا ابيض خليه، اذا اسمر بدليه باي واحد قدامك، ان شاء الله تبدلين ببنت، اهم شيء انه ما يطلع اسمر عشان لا انفضح. او فعلا ويجيني ولد اسمر وخذته حطته بين المواليد وعطتني هذا، حتى ان هذا الولد اكبر من ولدي تقريبا بيوم، لان ولدي لما عطتني اياه كان شوي يعني منظفين مضبطين عن مولود قبل ولدي بكم ساعه يعني، فاكبر منه بشوي يعني. لكن ابدا ولا احد انتبه وخذيت البيت وراحت الامور. وهذاك الرجل خذ الولد الاسمر، الظاهر انه معطينها ولد من اصول اسيويه او انه يعني شكله اشباه اسيوي. طبعا القضيه الى الان شغاله، وهذا من الأسباب أني ما ذكرت الاسم لأنه راح تكشف عن قريب، يعني ممكن راح تسمعون فيها وراح تعمل صدى في هالبلد. وراح أذكركم مستدعين 29 عائلة صارت خبصة لأن اكتشفوا، مو هني الكارثة، أنا زين تذكرتها الكارثة، أن الممرضة لما أخذت الولد الأسمر المولود اللي جاء طلع مثلا بنت أو طلع يعني حنطاوي مثلا، تقوم تبدله بهذا وتأخذ هذا تبدله بهذا وتأخذ هذا تبدلها، تبي تضيع علشان ما حد يكتشف وين مولود هذا، يعني فهم شون اللعبت بالمواليد 29 مولود خربطتهم علشان هذه تأخذ مولودها، وإذا اكتشفوا ما راح يعرفون منو أو وين راح الولد وين كذا. أخبصت الدنيا، والآن 29 عائلة كلهم رايحين يسوون فحوصات الدي ان اي ومبتلشين، وكل واحد ما هو متأكد إذا هذا اللي عنده هو ولده ولا لا. وتم القاء القبض على الممرضة وجاري التحقيق معاها، والقضية كل ما لو تكبر وستصبح في المستقبل القادم إن شاء الله قضية رأي عام. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.